وبالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه، ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق ورغبة فيما خاطبوا به المؤمنين، ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار، إنما نحن مستهزئون. تأكيد لما قبله، لأن المستهزئ بالشيء المستخف به مصر على خلافه أو بدل منه، لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر أو استئناف، فكأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا إنا معكم إن صح ذلك، فما بالكم توافقون المؤمنين وتدعون الإيمان؟ فأجابوا بذلك، والاستهزاء والسخرية والاستخفاف يقال هزأت واستهزأت بمعنى كأجبت واستجبت، وأصله الخفة من الهزء وهو القتل السريع، يقال هزأ فلان إذا مات على مكانه وناقته، تهزأ به أي تسرع، وناقته تهزأ به أي تسرع وتخف. الله يستهزئ بهم، يجازيهم على استهزائهم، سمي جزاء الاستهزاء باسمه، كما سمي جزاء السيئة سيئة، إما لمقابلة اللفظ باللفظ، أو لكونه مماثلا له في القدر، أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم، فيكون الله تقدس وتعالى كالمستهزئ بهم، أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء والغرض منهم، أو يعاملهم معاملة المستهزئ. أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة على التمادي في الطغيان، وأما في الآخرة فبأن يفتح لهم وهم في النار بابا إلى الجنة فيسرعون نحوه، فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب. وذلك قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم، وإن استهزاءهم لا يؤبه به في مقابلة ما يفعل الله بهم. ولعله لم يقل الله مستهزئ بهم ليطابق قولهم إيماء بأن الاستهزاء يحدث حالا فحالا ويتجدد حينا بعد حين، وهكذا كانت نكايات الله فيهم، كما قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، من مد الجيش وأمده إذا زاده وقواه، ومنه مددت السراج والأرض إذا استصلحتهما بالزيت والسماد، لا من المد في العمر فإنه يعدى بالله كأملي له. ويدل عليه قراءة ابن كثير ويمدهم والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على ظاهره، قالوا لما منعهم الله تعالى ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم وسدهم طريق التوفيق على أنفسهم، فتزايدت بسببه قلوبهم رينا وظلمة، تزايد قلوب المؤمنين انشراحا ونورا، مكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغيانا، أسند ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبب، وأضاف الطغيان إليهم لئلا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة. ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشيطان أطلق الغي وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي، أو كان أصله يمد لهم، بمعنى يملي لهم ويمد في أعمارهم كي ينتبهوا ويطيعوا، فما زادوا إلا طغيانا. وعمها فحذف اللام، إلا طغيانا وعمها فحذف اللام وعدي الفعل بنفسه، كما في قوله تعالى واختار موسى قومه، أو التقدير يمدهم استصلاحا، وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم. والطغيان بالضم والكسر كلقيان، ولقيان تجاوز الحد في العصيان والغلو في الكفر، وأصله تجاوز الشيء عن مكانه. قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم. والعمه في البصيرة كالعمى في البصر، وهو التحير في الأمر، يقال رجل عامه وعمه وأرض عمها لا منار بها، قال أعمى الهدى بالجاهلين العمى، ثم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. إذن ربنا سبحانه وتعالى بين معاملة المنافقين للمؤمنين، هذه المعاملة كما بين ربنا عز وجل عندما بدأ بذكر المنافقين من أول الحديث عنهم، وليس في المسألة تكرار، وإنما هو بيان وتمهيد وبيان، لأن هؤلاء المنافقين لهم أحوال مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المؤمنين، مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كيف كان في نفس عبد الله بن أبي بن سلول، كيف في نفسه أنه سمى كبار الصحابة سفهاء، حينما قال كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم؟ لقد أخذ يمدح الصديق، وهذا مدح إنما فعله، يعني فعل هذا إنما يريد أن يبين أنه على علاقة طيبة، وأخذ يتكلم عن ابن أبي قحافة عن الصديق رضي الله عنه، فقال مرحبا بالصديق سيد بني تيم، وتيم إنما يكون جد الصديق الأعلى رضي الله تبارك وتعالى عن الصديق. فأخذ يتكلم عنه ويصفه، فوصفه في شيخ الإسلام بأنه كان يطلق عليه وعلى سيدنا عمر، يقولون عن عمر وعن الصديق رضي الله عن الشيخان، فهما من أكبر الناس معرفة وعلما، وإنهم كانوا من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. ثم وصفه بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وأنه الذي يبذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أخذ يتكلم عن سيدنا عمر رضي الله عنه، أخذ بيد عمر، ثم أخذ يمدحه مرحبا بسيد بني عدي الفاروق، وأخذ يتكلم معه أيضا، وهكذا أخذ يمدحه بأنه بذل نفسه وماله للإسلام، ثم أخذ بيد سيدنا علي رضي الله عنه فنزله منزلته من النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنه أي صهره سيد بني هاشم ما خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما عداه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدم عليه أحد. وهذا اللقاء الذي كان يفعله مصادفة ويستقبل هؤلاء، معنى ذلك إنما أراد، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، انظر إلى هذا النفاق وإلى هذا الكلام، يتكلم هو بحق في هذه الكلمات، ولكنه يريد أن يقول في نفسه إنكم أصحاب محمد، إنكم أقرب الناس إليه. لكن عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين هو أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الذي وصل إليه ذلك المنافق عندما كان يتكلم بكلام ربما يظنه بعض الناس محقا، وإذا خلوا إلى شياطينهم. إذن ما معنى خلى إلى شيطانه؟ عندما ينفرد بشيطانه وعندما يمضي إليه ويترك المؤمنين. ولذلك عندما نقول القرون الخالية البائدة، نعم معنى ذلك. وأيضا خلى بمعنى تركه وسخر منه، نعم. ومعنى هنا والمراد بشياطينهم الذين ماثلوا الشياطين، ومعنى ماثلوا الشياطين هنا يعني الذين ساروا على طريقتهم وعلى ركبهم في اعتقادهم في تمردهم في كفرهم، نعم. لذلك انظر إلى هذه الإضافة، خلوا إلى شياطينهم، شياطين المنافقين. لذلك عندما نقول من هو الشيطان، قال هل شطانا، النون فيها زائدة، أم هو هل هو من شطانا من بعدا، ولذلك يقال تشيطانا أو يقال من شاط بمعنى بطل أو احترق. إذا خلوا إلى شياطينهم ماذا قالوا؟ قالوا إنا معك. ولننظر إلى الفرق الآن ما بين الجملتين، هذه مسألة في اللغة العربية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فجاءوا بالجملة الفعلية، فأنت تقول كنت نائما استيقظت جئت إلى المسجد، هذا عمل متجدد، فينتهي من حال إلى حال إلى حال. ولذلك قالوا مع المؤمنين قالوا آمنا، معنى ذلك الآن آمنا صورة أمامكم. وعندما خلوا إلى الشياطين جاءوا بالجملة الفعلية أو بالجملة الإسمية التي تدل على الثبوت. ماذا قالوا فيها؟ قالوا إنا معكم، هذه جملة إسمية، معنى ذلك نحن نظل على الكفر والاستهزاء والعناد ومعاداة المؤمنين مع الشياطين. إنا معكم، هذه الجملة التي تفيد التأكيد. لذلك قال الشيخ أي في الدين والاعتقاد خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية والشياطين بالجملة الإسمية المؤكدة بأن لهم قصدوا بالأولى دعوة إحداث الإيمان. بالنسبة للمؤمنين أحدثوا الإيمان بلسانهم ولم تؤمن قلوبهم، أما بالثانية عندما قالوا إنا معكم حققوا ثباتهم على الكفر. إذن عندهم باعث لعقيدة الكفر لا لعقيدة الإيمان، عندهم رغبة في اللصوق بالشياطين لا بالمؤمنين. إن المسألة مع المؤمنين ادعاء ومع الشياطين حقيقة. لذلك قال ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوا مع الكفار. ماذا قالوا؟ عادوا في الجملة الإسمية فقالوا وبالحصر إنما نحن مستهزئون لسنا بمؤمنين، وإنما نعمل هذا العمل، إنما نحن مستهزئون. من هو المستهزئ بالشيء؟ في الحقيقة كل من يستخف بالإيمان يستخف بالدعوة إنه سفيه، إنه مفسد كما بين ربنا سبحانه وتعالى. عادة كل من يستخف بالإسلام يحتقر الإسلام يعظم الكفر، وهؤلاء عندما استهزأوا بالمؤمنين عظموا الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلذلك أو كان استئناف يا ترى، هل كان الشياطين هم الذين قالوا لهم عندما قالوا إنا معكم إن صح ذلك فما بالكم توافقون المؤمنين وتدعون الإيمان؟ فأجابوا بذلك إنما نحن مستهزئون. هذا رأي آخر، حتى الشياطين لا تريد ظاهر الإيمان، يقال هزأت واستهزأت بمعنى كأجبت واستجبت، والمعنى واحد، يعني معنى ذلك إنني أستخف بالإسلام وإنني أعظم الكفر، هكذا شأنهم. وعندما يقال مثلا أيضا في اللغة ناقته تهزأ به أي تسرع به، وهؤلاء يسرعون بالكفر ويبتعدون عن الإيمان. ماذا كان الجزاء من الله عز وجل؟ انظر إلى هذا الجواب، الله يستهزئ بهم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. الله عز وجل ليس من وصفه الاستهزاء، وإنما جاء هذا من قبيل المشاكلة. ولذلك كانت المشاكلة هنا أخذت كلمة يستهزئ بمعنى يجازي ويعاقب، كما في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يجازيهم على استهزائهم، سمي جزاء الاستهزاء باسمه، كما سمي جزاء السيئة سيئة. إذن كيف يكون إن جزاء السيئة سيئة؟ قال ربنا عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، والأصل نحن لا نعتدي وإنما نأخذ حقنا، والله عز وجل لا يستهزئ، وإنما ربنا عز وجل يعاقبهم على استهزائهم. فلذلك كأن الأمر إنما يكون في التماثل، هذا التماثل الذي يكون بنفس القدر، فيرجع وبال الاستهزاء عليهم، فيكون الله سبحانه وتعالى كالمستهزئ بهم، لأنهم أرادوا شيئا فانعكس الأمر عليهم، أو ينزل الله سبحانه وتعالى بهم شيئا من الحقارة، يعني الهلاك الوباء يعني دائما. فلذلك والهوان الذي هو لازم الاستهزاء، أي يعاملهم الله عز وجل معاملة المستهزئ للمستهزئ منه، كيف يكون ذلك؟ في الدنيا يظنونهم أنهم لا يعلم أحد بهم، فالله عز وجل أجرى أحكام المسلمين عليهم ولم يجعلهم مع الكافرين واستدرجهم، سنملي لهم. إذن فأملي لهم إن كيدي متين، واستدرجهم بالإمهان، أعطاهم وأعطاهم ولم يفضحهم، وأعطاهم من النعم حتى تمادوا حتى وصلوا إلى الطغيان. ما معنى الطغيان؟ إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، معنى الماء عندما يرتفع يرتفع يرتفع يقال طغى الماء. كيف يكون أحوالهم بالآخرة؟ قال أحوالهم بالآخرة، في الدنيا جعلهم يستدرجون بالإهمال والزيادة، وفي الآخرة سيعذبون في نار جهنم وهم من المخلدين فيها، ومع هذا يستهزئ بهم كما كانوا يستهزئون في الدنيا، يفتح لهم باب من النار إلى الجنة فيسرعون، فإذا صاروا إليه سد عليهم كما كانوا يعني يردون أن يصدوا أنفسهم عن الإيمان، فصد باب الجنة عنهم. يقول عليه الصلاة والسلام إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب إلى الجنة فيقال هلم هلم، فيجيء به بكربه وغمه، فإذا جاء أغلق دونه، ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه، فإذا أتاه أغلق دونه، فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له باب فيقال له هلم هلم فما يأتيه. إذن هكذا يكون الاستهزاء بهم كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء قول الله عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني كانوا يظنون أنهم يستهزئون. جاء يوم القيامة، وجاء يوم الحساب، وجاء يوم المناقشة، فلذلك كانوا يفعلون شيئا المؤمنون يضحكون عليهم ويعرفون أنهم دون هذا المعنى، لكن في يوم القيامة يضحك المؤمنون من الكفار، المؤمنون يضحكون ويستهزئون بهم، فهذا رد عليهم على استهزائهم الذي كان في الدنيا، وشتان بين الأمر بين الدنيا وبين الآخرة، ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم. لم يحمج ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين إلى معارضتهم، لم يؤبه لهم. إذن ربنا سبحانه وتعالى لم يقل الله سبحانه وتعالى الله مستهزئ بهم ليطابق قولهم إيماء بأن الاستهزاء يحدث حالا فحالا ويتجدد حينا فحينا، وهكذا كانت نكايات الله وعقوبات الله سبحانه وتعالى فيهم، كما قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. كذلك هؤلاء يستهزأ بهم المرة تلو المرة، ثم قال: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. مد الجيش وأمد، عندما تقول جاء المدد معنى ذلك جاءت القوة، وإن السراج الذي يشعل يحتاج إلى مدد، فإذا لم تعطه زيتا فإنه لا يشتعل، وهذه مثلا المصابيح إذا لم تعطيها كهرباء لا يحدث عندها أي نور على الإطلاق، لكن هذا يحتاج إلى مدد، والأرض تحتاج إلى سماد، والسماد يقوي الأرض. ويمدهم في طغيانهم، يعطيهم شيئا من القوة لا من المد في العمر، فلذلك فقل مد له في عمره، هنا يمدهم جاء بالمباشرة كأملي لهم ويمدهم. قال: لما تعذر عليهم إجراء الكلام على ظاهره قالوا: منعهم الله تعالى ألطافه التي يمنحها. طبعا هنالك مسألة في العقيدة يختلف فيها أهل السنة مع المعتزلة في مسائل، في مسألة دقائق هكذا في العقيدة، لذلك كلما جاء شيء مما يوحي إلى آرائهم فيبين كيف تأول المعتزلة هذا الكلام، فقال: والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على ظاهره ماذا قالوا؟ قالوا: لما منعهم الله تعالى ألطافه، يعني هم يقولون إن الإنسان هو خالق لأفعال نفسه، وهنا الله عز وجل يقول: يمدهم في طغيانهم يعمهم، فقالوا تفسيرا لذلك: إن الله منعهم الألطاف التي يمنحها المؤمن، وكذلك خذلهم أي فلم يعينهم، ولذلك سد لهم طريق التوفيق فتزايدت بسببه قلوبهم رينا، والرين السواد اللبل ران على قلوبهم والظلمة وتزايدت، أما قلوب المؤمنين فبالعكس زادت انشراحا ونورا، وأمكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغيانا، أسند ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسند. هذه مسألة كما قلت. وأضاف الطغيان إليهم لئلا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة، ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي، أو كان أصله يمد لهم بمعنى يملي لهم ويمد في أعمالهم كي ينتبهوا ويطيعوا، فما زادهم إلا طغيانا. كما عدي الفعل بنفسه في قوله تعالى واختار موسى قومه، والأصل يعني في المعنى اختار موسى من قومه، أو التقدير يمدهم الله استصلاحا وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم. الطغيان تجاوز الحد، فلذلك لما طغى الماء حملناكم في الجارية، كانت الجارية سفينة سيدنا نوح عليه السلام كانت على أرض لا ماء فيها، لما أنزلت السماء الأمطار ونبعت الأرض وفارت التنور عند ذلك طغى الماء، فالماء رفع تلك السفينة تلك الجارية، معنى ذلك تجاوز الحد. ثم قال والعمه في البصيرة كالعمى في البصر، يعني هنالك مسألة هامة. أحيانا يكون الإنسان أعمى في بصره لكن ليس أعمى في بصيرته، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن ما هو العمى الذي يكون في البصيرة؟ العمى في البصيرة كالعمى في البصر، وهو التحير في الأمر. يقال رجل عامه وعمه، وأرض عمهاء لا منار بها، أعمى الهدى بالجاهلين العمى. اللهم اجعل بصيرتنا دائما بصيرة حق ونور ورشد وصلاح يا رب العالمين. ثم قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.